ودي احسان لابويا اعتب مني لو طال لابويا اعتب ودي هلا هلا مني لو طال لابويا من علل الجبدي من علل الجبدي خذ يا هوى مني الأوطان لأبويا اعتب من علل بجبدي خذ يا هوى هلا هلا من الأوطان مني الأوطان لأبويا ودي أحزان ودي من الأوطان ويا العليلة ودي أحزان ودي أحزان لأبويا مني الأوطان من علة الجبدي خذ يا هوى النجدي الله يبارك فيك من الأوطان من الأوطان يا هوى النجدي خذني يا على جناحك ألم علتي أخي من صدري شمك يا هوى جمرة حسرتي وخذ من جفني دمعتي مر على ابويا بكربلا مر بخيايا وصل لي شعفون بمحنتي هذا العتاب ضهد مهجتي وجرح الغياب ضهد مهجتي هذا العتاب ضهد مهجتي وجرح الغياب ضهد مهجتي ما ظل صبر عندي خذ يا هوى ما ظل صبر عندي خذ يا هوى مني لو طال مني لو طال لأبويا ودي أحزان الله يوفقكم من دمع المفدي خذ يا هوى من علة عذابي خلي كل اهلي يتشمى بالطفوف هناك ابويا واخوتي تلقاها يمه عبد الله ويا أمه من راح أبويا من الوطن كل هي خواتي ويا مشى وياي من متواضع قلب حسنتها بدمه دمع الوداع دمع الوداع احس جمرته هذا للساعة احس جمرته من دمع بخدي خذ يا هوى من الأوطان ودي أحزان ودي أحزان أبويا عدم من الأوطان أبويا عدم ودي أحزان أبويا عدم من الأوطان أبويا عدم من علل خذ يا هوى النجدي من الأوطان بهاي علتها وحزنها فاطمة قلهم عنينا ليش ما حد نشايف عنها على فراش السار فاطمة وتتنظر خبر قلها فراش السار فاطمة وتتنطر خبر والحسين ابوها والقمر عتب هذا جبت منها يا هوى روح لبن فاطمة واخذ الجروح لبن فاطمة يا هوى روح لبن فاطمة اخذل جروح لبن فاطمة عني خبر ودي خذ يا هوى عني خبر ودي خذ يا هوى من الأوطان من الأوطان لأبو ودي أحزان اليوم بيها تقدر وتمشد عليها يا هوى الهار تجيب الخبر من الأحباب تجيب الخبر يا هوى الهار تجيب من الأحباب وبس الصبر ودي خذ يا هوى وبس الصبر ودي خذ يا هوى مني الأوطان ودي ودي أحزان أبويا رجلي مفقين الله يبارك فيك مغاتي أحزان أبويا عتب ودي أحزان أبويا عتب مني الأوطان أبويا من علم الجبدي أطراف الجسيم خوف أهلي خوف أهلي ما يجوني هم يعودوا هم يعودون هل من السفر هم يرجعون هل من السفر هم يعودون هم يرجعون ومني قبل وعدي خذ يا هوى النجدي ومني قبل وعدي خذ يا هوى مني الأوطان ودي أحزان ودي أحزان ولا تقول انطفي كل ونايا ليها الهوى جيب الخبر ليها الهوى ليها الهوى جيب الخبر ليها الهوى كلها الأبون حزي النحار ليها الهوى وعمها يقيلها على النهار ليها الهوى اخوتيك كلها ضحايا والعيال